شيخ جزاكم الله خير. هنا بعض الناس يجدون إشكالا حول قوله تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الإشكال يأتي بدون الذي يقول الإشكال أن العلماء الآن يعلمون متى سينزل المطر. لا ما يعلم متى، ما يعلمون، يعلمون في الجملة. لا يستطيع العالم أن يقول الآن ينزل مطر في هذه المنطقة، يعني تحديد الآن الوقت هذا لا يعلمون.